السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن شؤم المعصية وأثرها في سلب القلب تعظيمه العظيم هو لون من الخسارة الفادحة التي يجنيها العبد، وما ظلم الرب عبده لكن العبد ظلم نفسه، ولا يظلم ربك أحدا. يا كرام، تقدم أن المعصية حاجب وحجاز، أن المعصية حجاب وحاجز يصد القلب عن تعظيمه لله، فيسلبه متعة من أعظم المتع في قلوب البشر، ويحرمه من ذلك المنطلق الذي تقوم عليه أساس العبودية لله رب العالمين. وهذا يصدق في كل الذنوب والمعاصي على تفاوتها، وما من شك أن الذنب والجرم كلما كان أعظم وأكبر وأثقل وزنا كان أثره أيضا في حرمان القلب من التعظيم، وما يسلبه من الرصيد في القلوب أيضا أكبر وأعظم مما يوازي حجم المعصية والجرم، أجارنا وأجاركم الله. لكني أوثر الحديث هنا عن بعض تلك الغفلات والسقطات التي لها أثرها في سلب القلوب من تعظيمها لربها سبحانه وتعالى، وأضرب بها المثال، لا أريد الحصر، لكني أريد بها لنفسي ولإخواني أن نكون أكثر دراية في فقه هذا الباب من تأثيره على سلب القلوب من التعظيم لله. أول ذلك أحبتي الكرام الغفلة عن ذكر الله، فإنها والله سطوة من الشيطان، وهي نوع من سلب القلب لذته في عبوديته لله، عندما لا يذكر المرء ربه إلا قليلا، أو يقتصر على ذكره في أحوال محدودة وأوقات ضيقة من يومه وليلته، في الوقت الذي جاءت به السنة لملء اليوم بأكمله من المنام حتى الاستيقاظ وما بينهما مما يملأ به العبد وقته في ذكره لربه، إذا خرج وإذا دخل، إذا أكل وإذا شرب، إذا أصبح وإذا أمسى، إذا ركب، إذا لبس، إذا فعل أفعالا مختلفة وهو يمر بمواقف الحياة المتنوعة، فإنه يحافظ على ذكره، هي حياة قلب من جهة وربطه بهذه القاعدة الأساس من جهة أخرى. إن الغفلة عن ذكر الله كما هي مظهر من مظاهر ضعف التعظيم لله فإنها سبب يوصل إلى ذلك المعنى ولا بد. ها هنا أمر آخر نعده ثانيا فيما ينقص جناب التعظيم لله في القلوب المؤمنة، ألا وهو عدم العناية بالقرآن قراءة وفهما وتدبرا. يا كرام، عظم الله كلامه كما مر آنفا، وجعل من تمام تعظيمه سبحانه أن نعظم ما عظم جل في علاه، وكلام ربنا معظم موقر، ذكر حكيم وكتاب مبين وقرآن كريم. تعظيمنا لربنا يستلزم تعظيمنا لكلامه سبحانه، وأما الغفلة عن كتاب الله أو هجران القرآن والعياذ بالله فمظهر مشؤوم والله من مظاهر ضعف التعظيم لله في القلوب. ناهيكم عن أن الفجوة بين العبد وبين القرآن وعدم الإقبال عليه وفقدان الورد منه كل يوم هو بمثابة الهلاك، بل هي حياة وموت. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، فوصفه بالخرابة. أتظنون أن قلبا أضحى خرابة يبقى له حظه من تعظيم الله؟ حاشا لله. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فهي ربط بين الذكر والقرآن باعتباره أفضل الذكر من هذا المعنى، هي حياة وموت، ولا حياة والله بمثل تعظيم القلوب لربها سبحانه، ولا موت أنكى للقلب من فقده لتعظيمه لربه. ليست حياة أكل وشرب واستمتاع، لكنها حياة تنعم ومعرفة بعظيم قدر الله جل جلاله. وأما ثالث القضايا التي يؤكد عليها الأمر فيما يتعلق بتأثيرها المشؤوم في إضعاف أو نقص أو تفويت التعظيم لله في القلوب فهو إطلاق البصر الحرام واستسهال النظر إلى ما حرم الله، فإن ذلك من أشد ما يدمي القلب فينزف منه رصيده من تعظيمه لله. نعم، فإن إطلاق البصر نحو الحرام والاستمتاع بما لم يأذن الله عز وجل بالنظر إليه يورث ذلك ولا بد. ولقائل أن يقول إذا كانت هذه أثرا من آثار البصر الحرام فسائر الجوارح متى استعملت في الحرام كانت كذلك، فالسمع الحرام والنطق الحرام هو كذلك مؤثر في تعظيمه لله. والجواب أجل، لكن البصر منفذ للقلب أسرع من غيره، كما أن اللسان مزلة هلاك أكثر من غيره. جملة القول: أبواب الخطايا كلها درب من دروب فقدان التعظيم لله، وأحد آثارها المشؤومة أن يسلب القلب هذا المعنى والروعة في الحفاظ على حظه العظيم من التعظيم لله رب العالمين. والسؤال دوما أن يعصمنا الله وإياكم من الزلل، وأن يحفظ علينا قلوبنا مليئة عامرة بتعظيمه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا وإياكم السداد في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.